اسمرني تين اسمرني تين يا اختي عليك رمش عين هو سواب اختي يا اختي اسمرني تين اسمرني تين يا اختي وعليك رمش عين هو سواب اختي يا اختي اسمرني تين اسمرني تين يا اختي من حلوين اوروبا يا اختي اسمرنيتين وحبه يا احلى من حلوين اوروبا والله بنظري بتاع عيني انشبه ما عرفت انا فين يا اختي اسمرنيتين اسمرنيتين يا اختي العيون الحلوة دي رقصوا قلبي في عينيا بتشوف في قلبي فين رقص وقلبي في عينيا طب شوف في قلبي فين يا اختي اسمرني التاني اسمرني التاني يا اختي بره مين يا عم تصلي وبحالة